فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يكن تطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله.